غير ذلك لا يفعل، لا يفعل الإنسان. فأمرهم النبي أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الابقاء. إلا الإبقاء. إبقاء. يعني الرفق به. لولا الرفق ما كان يفعل معناه. يعني أصله هو هذه المشروعية. فكان ثلاث أشواط، وأيضا بعض ثلاث الأشواط يعني جزءا من جهة اليمن، هذا أيضا يعني يمشون فيه لأن مقصودين قراءة المشركين. أيوة. وما منعه أيضا كذلك أن يرمون بقية الأشواط اللي هي الأربعة أيوة. اللي يبقى عليه، ولكن يعني اللي حصل منه بعد ذلك بعدما نصره الله عز وجل وحج حجة الوداع رمى لها تشواط، فدل على أن السبب هو ثلاثة أشواط. قول ابن عمر ما تركت استلاما هذا الركنين في شدة ولا رخاء، ماذا يقصد بالشدة والرخاء؟ يعني معناها دائما وابدا، سواء كان في زحمة وإلا كان في يعني إسعاف. سلم عليكم. المشروع ست من شوال، وصام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان المصارقة. فأنت لن يقول الشيء عندك أربعة عشر من شوال، ستة عشر من شوال عندي يقرب عندي العلاجات يدو يروح العلاجات أخليها لا، أنت يعني إذا كان من الإبر يمكن تجعلها بالليل بدل النهار، والعلاج اللي تتناولته تناوله بالليل. وإذا كان المكان هذا العلاج لازم لك وأنك تستعمله بالنهار، فيعني هذه الصيام الست هي مستحبة ليست بلازم، أنت تركتها ما عليك شيء، إذا تركتها ليس عليك شيء. مثلا في بعض الأحيان لا لا يقبل إلا الحجر الأسود ولا الزرقاء. في الشتاء من عمر يقول إن الاستلام استلام يعني هو يعني وضع هذا حصل لما جميع، لكن هذا يزيد التقبيل يعني الحجر الأسود يقبل ويسترق اليد، والركن اليماني يمس اليد ولا يقبل. الحجر الخميس شرين فله ثلاثة كثير إلا حياة، وأن الحجر الركن اليماني ما فيه إلا لونه قبيل يمسحه فقط بيده، لا يقبله ولا يشير إليه ويكبر عندما يحاذيه. والحجر الأسود عنده زيادة إليه عند التقبيل والإشارة إليه ويكبر. يمسحه ولا يقبله ويقبل يده عنده يعني بعد المسح عندما الحجر الأسود يقبل يده، وأما الركن اليماني ما يقبل يده. إذا شعر الأخر شيء ضعيف لا ما يقبل يده، تقبيل عند المسح وقبل ما مسحه به. في بعض الأحيان لا يتكون طائف في السعي لشدة الازدحام مثلا، ماذا من الحركة يعني ولو لم يعني الخطوات يعني الإنسان يمكن أن يفعل السنة لأنه يحرك رجليه وكتفيه يعني، وإنما هناك خطوات.